جاء في الجريدة الإنترنتية للمغتربين الكوريين في أمريكا من جوك تونسين أن المغتربين الكوريين في أمريكا خاضوا يوم 29 من حزيران الماضي أمام القنصلية العامة الكورية الجنوبية الموجودة في لوس أنجلوس في أمريكا نضال المظاهرة ضد نشر السات.